فتحنا الباب والشوق دوبنا دار الهوى كذاب قصده يلعبنا الهوى عيناك إلا حبايبنا إلا الحلو اللي غاب جاي يعاقبنا إلا فتحنا الباب والشوق دوبنا تعب الشتي والنار غفيت بموقدنا لا في حكي ولا قمار تنزل وتاخدنا ودق الهوى على الباب إلا الهوى كذاب